كيف دفن رسول الله؟ رسول الله محمد رأسه ليست في جهة القبلة، كيف نام النبي في قبره أو وضع في قبره؟ على جنبه الأيمن، الوجه جهة القبلة، وعلى جنبه الأيمن والرأس إلى الجهة الغربية ناحية باب السلام كده، وأما القدم جهة الشرق ناحية البقيع. متصور نومة الجسد الشريف؟ اللهم صل على النبي. بعض الناس يقولون نستسن بهدي رسول الله، لما موت يا أولاد ادفنون البيت، قبر سيدنا النبي، قبر الصديق، قبر عمر، ثم جعل حاجب بين سرير أم المؤمنين عائشة وبين القبور الثلاث لما دفن عمر. لمن القبر الرابع في بيت رسول الله محمد؟ جاء فيما ثبت أن أم المؤمنين عرضت موضع القبر الرابع على عبد الرحمن بن عوف، قالوا أنه لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. ما قصة دفن الحسن في القبر الرابع؟ أرى أن عيسى سيموت وهو في بيت رسول الله محمد. الأنبياء لا يعلم قبر واجتمع أهل العلم على مكانه إلا قبر سيدنا النبي محمد، وهي لحكمة يعلمها الله، حكم كثير. لمن القبر الرابع في بيت رسول الله محمد؟ الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور، نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور، سبحانه جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء لنا بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا بإذن الله هو نبي الهدى خاتم النبيين والمرسلين محمد رسول الله، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت قل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت لأجله أجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور فيا سعادة من صلى على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أحبابنا، كنت في المدينة المنورة بعد أن حججنا البيت، ونسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني. يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيمان. قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان. صلى الله على النبي محمد. من الناس الكثير يذهبون إلى مدينة رسول الله محمد بعد أن يذهبوا إلى حج البيت أو العمرة، أو مروا بالمدينة للسكنى أو العمل، ولم يقصدوا زيارة القبر لأن الرحال لا تشد إلا إلى المسجد. ونحن نعلم عظمة رسول الله، ونعلم قيمة المكان الذي دفن فيه، لكننا أبداً لا نخالف هدي رسولنا ولا نتعدى الحدود مع ربنا، فلا نقصد القبر أبداً لذاته، إنما نقصد المسجد النبوي. هكذا قال سيدنا الحبيب النبي. فإن كنت في الحج وقصدت المسجد لتصلي فيه أو تزوره أو تصلي في الروضة، شرع لك أن تزور قبر المصطفى. كثير من الناس إن لم يكن جلهم، وغالب الناس إذا ذهبوا إلى المدينة، من ذهب عليه أن يعدل ما اعتقد، ومن لم يذهب عليه أن يسجل هذا حتى إذا ذهب يستشعر عظمة الزيارة. يمر الناس أمام رسول الله، القبلة عن اليمين، القبلة في المسجد النبوي عن اليمين، وقبر المصطفى في بيته وبالتحديد في الحجرة، وبالتفصيل والتحديد الأكثر والتعيين في مكان سرير عائشة. أزيح السرير وحفر لرسول الله اللحد ودفن فيه. كيف دفن رسول الله؟ رسول الله محمد رأسه ليست في جهة القبلة، كما يظن الظان أن الرسول إذا سلم عليه من زاره يظن أن رأس النبي جهة القبلة. لا، بل إن وجه الرسول هو الذي جهة القبلة. كيف هذا؟ القبلة هنا، وبيت الرسول هنا، والقبر. يقف المسلم على رسول الله الزائر يعطي ظهره للقبلة، ثم يتجه قبالة وجه المصطفى. أقول المصطفى. تخيل أنك بوجهك قبالة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نام النبي في قبره أو وضع في قبره؟ على جنبه الأيمن، الوجه جهة القبلة، وعلى جنبه الأيمن والرأس إلى الجهة الغربية ناحية باب السلام كده، وأما القدم جهة الشرق ناحية البقيع. متصور نومة الجسد الشريف، اللهم صل على النبي. فإذا ذهبت إلى هناك وقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اعلم أن وجهك في وجه المصطفى. اللهم صل على النبي. يقف الزائر أمام رسول الله مسلما. ولن أكثر في مسألة ألفاظ السلام، سنفصل فيها بعد ذلك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. لكننا نقول باختصار ما قاله ابن عمر حين زار القبور الثلاثة، قبر سيدنا النبي، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم أخذ خطوات إلى جهة يده اليمنى والظهر إلى القبلة والوجه قبالة المصطفى. الخطوات هذه حتى ينتهي من قبر رسول الله فيدرك جزئية من قبر أبي بكر الصديق قبالة قدمه. يعني الزائر لا يقف قبالة وجه الصديق، لأن الصديق كيفية دفنه بجوار المصطفى، الرسول هكذا على جنبه وشقه الأيمن والوجه جهة القبلة، ويتأخر الصديق قدر ذراع، ورأس الصديق قبالة منكب رسول الله. فإذا انتهيت من قبر المصطفى، اللهم صل على سيدنا النبي، تجد أن جزئية من قدم الصديق لا زالت موجودة في عمل القبة دي اللي بتحدد قبر الصديق. لذلك انت بتمشي حوالي 3-4 خطوات أو أكثر، وبعدين تجد قبر عمر وقبر أبي بكر جنب بعض. الله، مش احنا قلنا القبور جنب بعض؟ أصل الرؤوس ليست جهة القبلة، الوضع ليس هكذا، إنما من الأدب مع رسول الله أن تقف قبالة وجهه ثم تنتهي من قبر رسول الله قلة. كثير من الناس الذين زاروا المصطفى لم يكن عندهم هذا التصور، بل منهم علماء وطلاب علم. فإذا أدركت جزئية من قدم الحبيب الصديق صاحب النبي محمد، تقف قبالة الصديق وتقول السلام عليك يا صديق الأمة، السلام عليكم ورحمته وبركاته. باختصر اللي قاله ابن عمر، أنا جايب بس اللي الزيارة اللي هي فيها اختصار، ثم تتقدم خطوة واحدة، لأن الذي تبقى من قدم عمر تحتاج إلى خطوة واحدة، وتقول كما فعل عبد الله بن عمر، قال السلام عليك يا أبتي أو يا أبي. حضرتك هتقول السلام عليك يا عمر، إنما عبد الله بن عمر قال السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته. يبقى حضرتك تصور معي القبور الثلاثة، سيدنا النبي محمد الوجه جهة القبلة، والزائر يسلم ووجهه جهة وجه المصطفى، ثم يتأخر الصديق ذراع ووجهه قبالة منكب النبي، ويجي عمر بن الخطاب يدفن خلف الصديق بذراع ووجهه قبالة منكب الصديق. القبور الثلاث، لماذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في البيت، في بيته؟ بعض الناس يقولون استسن بهدي رسول الله، لما موت يا أولاد ادفنوني ببيت. ليه؟ لماذا؟ بعض الناس قالوا ذلك، وفي ناس دفنوا في بيوتهم، لأن الرسول دفن في بيته. الأمر عند الأنبياء والرسل ليس كما تظن عند الناس بعامتهم في أماكن للقبور. يا رجل الأولاد يطلعوا يلاقوا القبر الحزن، يدخلوا يلاقوا القبر. ومن عائشة الزاهدة العابدة التي يتكلمون في حقها وهي المعلمة المحدثة التي علمت الرجال والصحابة أحاديث رسول الله، كانت سكنة بيت عجيب، ولما نوصف لك بيت النبي والحجرة تقول سبحان الله. لماذا اختار الله هؤلاء ليكونوا هم الأول في صفوة الناس؟ نايمة على السرير، لأن سرير عائشة تأخر خلف القبور، لأن النبي دفن موضع موته. ولما جه أبو بكر الصديق وجه عمر بقى سرير عائشة في النهاية. تخيل واحدة قاعدة في بيت، تجلس في بيت فيه قبور ثلاث، أي زهد هذا؟ إنه قبر المصطفى يا عم الشيخ، حد طايل؟ نعم، لكنها قبور. اسمع يا غالي، كيف دفن النبي ولماذا دفن في بيتي حتى لا يتحجج الناس؟ لما مات رسول الله قالوا أين يدفن؟ عايزين نختار للنبي موضع يليق به. شيء يحير والله، لما يموت واحد من الدعاة والعلماء يقول لك عايزين نختار له أجمل الأماكن. فما ظنك بسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا النبي؟ لما مات احتار أين ندفن، فجاء القول بقول الحبيب النبي بوحي الملك العلي: ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه. فلما سيدنا النبي مات على سرير أمنا عائشة رفع السرير وحفر تحته ودفن المصطفى. ولما مات أبو بكر الصديق استؤذنت أمنا عائشة، ده والدها شيء، حتى لو كان والدها، مدرسة النبي كلها أدب، يستأذن لأبي بكر وهو والد أمنا عائشة، لكنها أم للمؤمنين وهي أم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بنته لكنها أم للمؤمنين. فاستؤذنت عائشة بأن يدفن الصديق بجوار صاحبه فأذنت. الله الله الله. فلما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وطعن وهو في المحراب طعنات من الملعون أبو لؤلؤ المجوسي وهو غير مسلم، يوم السبت في فجره يصلي عمر بالناس وفي سورة يوسف وبيضت عيناه من الحزن، يتخطى المجوسي الصفوف ويطعن عمر طعنات، ويدرج عمر في دمائه. القصة سنتوقف عندها في وقتها، لكن حمل عمر والدم يشحب منه وملطخ بدمائه، ثم أشار لمن حوله: استأذنوا لي يا أم المؤمنين أن أدفن بجوار صاحبي. فقام عبد الله بن عمر وذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذن بالدخول عليها، فوجدها قاعدة تبكي حين علمت أن عمر قد طعن. يقولون ما يقولون عن هيبة أم المؤمنين من عمر، لكنها المدرسة النبوية التي ربى فيها الحبيب النبي أصحاب. فقالت: والله إني كنت قد أعددت هذا القبر والموضع لنفسي، لكنني أوثره اليوم على نفسي. فأسرع عبد الله بن عمر، فلما وجده عمر وهو في دمائه ومشرف على الموت نظر إليه هكذا وقال: أسندون؟ يتلقى الخبر. قال: ما الخبر؟ قال ما يسرك يا أمير المؤمنين؟ اللي انت عايز. وافقت أم المؤمنين عائشة قال الحمد لله، فإن أنا مت فاستأذنوا منها مرة ثانية حين تدخلون بجسدي، لعلها وافقت في حياتي حياء مني. ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، قولوا عمر يستأذنك بأن يدفن بجوار صاحبي. فلما حمل جيء إلى بيت أم المؤمنين عائشة، يا أم المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمر بن الخطاب يستأذن بأن يدفن بجوار صاحبيه. قالت آذنت له. هكذا أيها الأحبة القبور الثلاثة. الناظر هناك والذي يقرأ الروايات أو دخل بيت رسول الله محمد يجد موضعا لقبر الرابع. فلمن هذا القبر الرابع؟ عجيب هذا الأمر. كثر الحديث عن هذا الأمر في كتب السنن، خاصة عند أهل السنة. المهم لمن هذا القبر الرابع؟ شيء محير. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، إن الحجرة المشرفة وبيت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبر سيدنا النبي، قبر الصديق، قبر عمر، ثم جعل حاجب بين سرير أم المؤمنين عائشة وبين القبور الثلاث لما دفن عمر، لأنها كانت تزور قبر زوجها سيدنا النبي وقبر والدها أبو بكر الصديق وهي بثياب بيتها ولا تغطي رأسها. حين دفن عمر جعلت حاجبا بينها وبين القبور تستحيي من ميت. انظروا لمن تصعد على المسارح والأفلام والمسلسلات، الحياء قد مات. المهم لمن هذا القبر؟ أيها الأحبة الكرام، جاء فيما ثبت أن أم المؤمنين عرضت موضع القبر الرابع على عبد الرحمن بن عوف، لكنه لم يدفن فيه. ثم جاء أيام موت عثمان بن عفان ومقتله، وإن قتل عمر وقتل عثمان سبحان الله فيهما من العبرة والعظة ما هو أشد من قتل الحسين، لكنهم يركزون دائما على قتل الحسين. سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة، قرة العين وحبيب القلب وحب الحبيب النبي محمد، من أحبه أحب الرسول ومن آذاه آذى الرسول، ومع ذلك عند الله وعند رسوله بالثابت في الكتاب والسنة أبو بكر وعمر أفضل من الحسن والحسين، ومع ذلك نروج دائما لمقتل الحسين لأنها شبهة وفتنة بين أهل السنة. رضي الله عن الحسن وعن الحسين تاج الرأس وقرة العين أحباب الروح، لكنهما يعلمان أدب النبي محمد، لا يمكن أن يقدم واحد منهم نفسه على أبي بكر وعمر. المهم أن عثمان بن عفان وهو صايم وبيقرأ في المصحف دخلوا عليه وقتلوه بعد أن حاصروه 20 يوم، لدرجة أن اللي معاه في قلب البيت زوجته واللي معاه كانوا بيحفروا في الأرض عشان يطلعوا الماء الملوث يبلوا به الريق. المسألة لم تكن في قتل عثمان سهلة. طعن والدم قد جاء على مصحفه الذي يقرأ فيه، فأرادت زوجته نائلة أن ترفع الدم عن عثمان وعن المصحف فبتروا كفها ثم ضربوها على رأسها وطعنوها طعنات فقتلوها. ولم يحضر في هذه الجنازة إلا واحد فقط، ابنته تبكي فضربوها ضربا مبرحا، وكان قد أوصى بأن يدفن في القبر الرابع بجوار الصحابة وبجوار الحبيب النبي محمد. لم يمكنوه من ذلك، فأبوا أن يدفن عثمان ولم يمكنوه من ذلك. لمن القبر الرابع إذن؟ قالوا أنه لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. عرض القبر على عمر بن عبد العزيز فقالوا له: يا عمر، حين تعود إلى المدينة وتموت فيها وصيتك أنك تدفن في هذا القبر الرابع، مكانه. فقال: والله لأن يعذبني الله جل وعلا بكل عذاب إلا النار، لأن يعذبني الله أهون علي من ذلك. إزاي الناس تقول إن عمر ظن في نفسه أنه أهل لهذا المكان وأبى تواضعا منه رحمه الله. إذن هو للحسن بن علي. على فكرة الحسن مات قبل الحسين، سيدنا الحسن مات قبل سيدنا الحسين. ما قصة دفن الحسن في القبر الرابع؟ حين حضرته الوفاة ومن حوله الناس، الحسن أوصى وقال: استأذنوا أم المؤمنين التي قالوا أنها رفضت دفن الحسن في هذا المكان، لا ورب الكعبة. الرواية الصحيحة أن الحسن أشار إلى الحسين: استأذن لي من أم المؤمنين أن أدفن بجوار جدي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أدفن بجوار جدي المصطفى. فلما حضرته الوفاة وأشرف على الموت، أسرع الحسين ليستأذن أم المؤمنين: يا أم المؤمنين، إن الحسن يستأذنك بأن يدفن بجوار جده المصطفى. قالت: أنعم وأكرم، أذنت له. فلما مات الحسن حملت جنازته رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيموت يقول نفس كلام عمر: استأذنوا من أم المؤمنين بعد موتي لعلها وافقت حياء مني، فإن أذنت فنعم، فإن لم تأذن فادفنوني في مقابر صدقة المسلمين. الله أكبر. ابن بنت سيدنا النبي محمد الحسن يدفن في مقابر الصدقة، وفعلا حملت جنازته ووقفوا بها أمام بيت أم المؤمنين. يا أم المؤمنين، قالت: ادخلوا ادفنوه. فأبى بنو أمية أن يدفن الحسن في قبر بجوار جده، وحملت جنازته إلى مقابر الصدقة في البقيع، ودفن الحسن رضي الله عنه وأرضاه. لمن القبر الرابع في بيت رسول الله محمد؟ اعلموا أيها الأحبة أن القبر الرابع هذا وردت أخبار في كتب أهل السنة، ولا حاجة لنا للأخبار الأخرى. أورد ذلك الترمذي والقرطبي وغيره. ورد أن القبر الرابع هذا أيها الأحبة كما جاء في التوراة، ذكرت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وذكرت أوصاف عيسى بن مريم ويدفن بجوار المصطفى، وورد أيضا من الأخبار عند أهل السنة أن هذا القبر الرابع حجبه الله جل وعلا عن كل هؤلاء الأكارم الأفاضل، لأنه أعد في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم، لأنه لم يمت إلى الآن. هذه عقيدة أهل السنة، لم يمت إلى الآن، سينزل بعد مجيء المهدي عليه السلام. بعد مجيء المهدي، وطبعا هيبقى موجود المسيح الدجال، ينزل عيسى بن مريم، يقتل المسيح ويكسر الصليب، ويتزوج عيسى بن مريم، لأن اثنين من الأنبياء لم يتزوجوا أيها الأحبة الكرام، عيسى بن مريم ويحيى عليهما الصلاة والسلام، اثنين من الأنبياء لم يتزوجوا، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. فيتزوج سيدنا عيسى، ثم بالإشارات التي بين أيدينا يموت بالمدينة المنورة. ما الذي يجعلك تقول هذا؟ إن صحت الرواية بالإشارة إلى أنه صاحب القبر الرابع، فإن عيسى سيموت بالمدينة، لأنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه. وبالتحديد أرى أن عيسى سيموت وهو في بيت رسول الله محمد إن صحت الرواية. إذن الموضع هذا الرابع والقبر الرابع في بيت رسول الله محمد هو لعيسى بن مريم على حسب الروايات التي جاءت عند أهل السنة. ومسألة التحقيق في الأخبار هذه تحتاج إلى محاضرة. اعلموا أيها الأحبة أنه لا يوجد قبر إلى الآن معلوم واجتمع على موضعه أهل العلم وعلماء الأمة إلا قبر المصطفى محمد. الأنبياء لا يعلم قبر واجتمع أهل العلم على مكانه إلا قبر سيدنا النبي محمد، وهي لحكمة يعلمها الله، حكم كثير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن كتب لهم حج البيت أعواما عديدة وسنينا مديدة. اللهم اجمعنا في روضة المصطفى محمد، اللهم اجمعنا على حوض رسول الله، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم واجعلنا من الراشدين، يا رب ارفع الغمة عن الأمة، اللهم اجعلنا في بلدنا آمنين مطمئنين، واجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، واختم لي ولهذا الجمع بقول لا إله إلا الله.